أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. نأخذ الأسئلة قليلة قبل الاستراحة. سائل يسأل: إذا حان وقت تسليم البضاعة في بيع السلم ولم يوجد الشيء المتفق عليه فماذا يجب؟ يجب أن يرد المال، فهو كالدين في ذمته. جزاك الله خيرا. أريد التوضيح في كلام المصنف رحمه الله: إذا ضبطه بجميع صفاته التي أو يختلف بها الثمن. نعم، التي يختلف بها الثمن، يعني الأثمان تختلف. هل الأسعار هي واحدة؟ تختلف، فلا بد أن يضبط هذه البضاعة بثمن معروف. يعني مثلا لو جاء إلى التمور، التمور بأنواع مختلفة، منها الجيد ومنها الرديء ومنها الوسط، العجوة والبرني والسكري، أنواع، بل حتى السكري نفسه أنواع، وسكري المدينة وسكري المدينة الأخرى. فلا بد أن يحدد الأوصاف حتى ينضبط الثمن، فيقول له: أريد النوع السكري، وأريد منه 100 صاع، وأريد كذا كذا، حتى يقول له: هذا سعره كذا وكذا، فيعطيه الثمن. أما إذا لم ينضبط بالسعر والثمن فقد يختلفون بعد ذلك، فيقول له: أنا أعطيتك 100,000، والتمر الذي جئت به هذا تمر 50,000، هذا النوع الرديء. فلا بد من ضبط الأوصاف ثم يعطيه الثمن، فإذا انضبطت الأوصاف تماما لن يحصل بينهما خلاف ولا شحناء ولا بغضاء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: جاء في الحديث أن الذي اشترى الإبل أو الغنم وقد دلس عليه البائع، فنص الحديث يقول: إن شاء ردها وصاعا من تمر، فهل هذا منحصر على تمر فقط أو قد يعطيه أي قوت معتاد في البلد؟ جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة لا تصح، والصحيح أنه يقتصر فقط على التمر، إلا إذا كان لا يوجد التمر، وإن كان هذا بعيد، لكن إذا كان لا يوجد فيمكن أن يعطيه قيمة الصاع من التمر، قيمة الصاع من التمر. نعم. أحسن الله إليكم. في قريتنا قوم يزرعون، فإذا حصل جائحة الجوع، ولما يبلغ زراعهم، يعني لم يبلغ زراعهم الحصاد، فيذهبون إلى قوم لهم أموال فيأخذون منهم أموالا على أنهم إذا حصدوا يأخذوا أصحاب تلك الأموال الحبوب سواء الرز أو غيره. طيب، لا بأس، هذا السلم، لكن لا بد أن ينضبط بهذه الأوصاف التي ذكرناها. يعني أخذوا منهم مالا وقالوا: نحن سنزرع، وإذا زرعنا سنعطيكم، فهذا سلم في الحقيقة، لكن لا بد أن ينضبط كم ستعطونا وما هو النوع ومتى التسليم والشروط التي ذكرناها في السلم. أحسن الله إليكم. ما حكم التفرق بمجرد إخراج فاتورة من البائع للمشتري؟ لا يكفي، ما زال في مجلس الخيار أو خيار المجلس حتى يتفرق بالأبدان، فإذا تفرق بالأبدان وجب البيع. أحسن الله إليكم. إذا جاء الزبون إلى دكاني يريد شيئا ليس عندي لكن أعرف مكانه، فقلت له: آتيك به بثمن كذا، وهو في الحقيقة أقل من ذلك، فما حكمه؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا يجوز حتى تشتري هذه البضاعة وتملكها ثم تبيع له. أما تقول له: نعم البضاعة موجودة، حتى يظن المشتري أنها موجودة في محلك، كم تريد؟ أريد كذا، هات الفاتورة، ويكتب الفاتورة ويستلم المال، البضاعة ليست عنده، هو سيذهب يشتريها من جاره، هذا لا يجوز. لو جاء لك المشتري وقال: أريد البضاعة وهي ليست عندك، قل له: انتظر، تذهب تشتريها وتقبضها وتجعلها في دكانك، ثم تأتي إليه وتقول: البضاعة موجودة، فيقول: اعطني، وقد يقول: لا أريدها. لا تلزمه بأن يشتريها، هذا حلال، كانت هذه الصورة حلال، أما تبيع له شيئا أنت ما ملكته ولم يدخل في ملكك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يسأل عن بعض المعاملات في الجوال، جوالات اتصال، أنهم يقرضونك مدة الاتصال ثم في الدفع يزيدون لك. لا بأس، لأن هذا في الحقيقة ليس مال بمال، هذا أنت تدفع قيمة اتصال، فهو اتصال بمال. فإذا قال مثلا سأعطيك بعد شهر المال للاتصال لكن زد 20 تصير 24، لا بأس، لأن الأربعة الزائدة للمدة كبيع التقسيط، وهذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. إذا قرض الرجل من البنك يجعل فيه الرهن، وإذا لم يمكن له القضاء باع البنك رهنه بقيمة بثمن بخس، أهم شيء يأخذون حقهم ولا يعفو عنه ولا يعفونه شيئا، فسؤالي شيخنا ما حكم الشراء من البنك بهذه الصورة؟ لا شك أن ما يفعله البنك هذا ظلم، هذا ظلم، أنه يبيع الرهن بثمن بخس أو لا يرد لك الباقي من قيمة الرهن، خاصة إذا كان الرهن يعني سعره ثمين، فهذا ظلم، فلا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للظلم وللشيء الذي يضر بماله، فلا يفعل هذا، وما يفعله البنك محرم وفيه ظلم. وأنا أنصح الإخوة دائما لا تتعاملوا مع هذه البنوك، لأن أكثر المعاملات إن لم تكن كل المعاملات إلا وفيها شيء يخالف الشريعة، لأنهم في الغالب يضمنون حقهم، إن كان هناك أقساط أو إن كان شيء من ذلك في الأخير خاتمة الأمر يسحب منك البيت، يسحب منك السيارة، وأنت قد دفعت أقساط كثيرة جدا مثلا ما بقي لك إلا شيء يسير، فيحصل لك الإعصار لا تستطيع، وهذا معروف، فتكتب في العقد أنك متى ما أعسرت أنهم يأخذون سيارتك أو بيتك، وهذا ظلم، لا يجوز لهم أن يأخذوا سيارتك أو يأخذوا بيتك، فلا توقعوا ولا تشاركوا في عقود مثل هذه العقود. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل هل المرهون عليه يبيع البضاعة المرهونة بدون تعريف المرتهن؟ لا، لابد يخبره، يخبره، لأنه حتى يتفق على سعر الرهن، قد يبيعه بسعر بخس فيقول له يا صاحب، يا أيها الراهن تعال أنا المدة الآن انتهت سدد، يقول ما عندي، يقول إذن تعال نبيع الرهن، فيتفقان على السعر ويبيعان، لابد من البيع. أحسن الله إليكم. مات رجل وليس له من يرثه وعلي حقه، أعني أنا مدين له علي حق، هل يجوز بناء مسجد أو أنوي وفاء له؟ ابحث عن ورثته واجتهد في ذلك، فإن لم تجد ورثة له فنعم تصدق به، إما بناء مسجد أو اعطي للفقراء أو اجعل له وقفا، لكن يجب أن تبحث عن الورثة أولا، لأن الحق الآن يتعلق بالورثة ليس بالميت، فإن كان هناك ورثة يجب السداد للورثة، أما إذا تيقنت أنه لا ورثة فنعم تصدق به عن هذا الرجل، تصدق به عن هذا الميت. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، إذا زنى الرجل ببنت الرجل هل يطالب هذا الرجل من الذي زنى ببنته حق، أو هذا حق بين العبد وربه؟ هذا من الصلح الباطل، يعني يريد أن يصطلح مع هذا الرجل ويقول له خلاص اعطيني مال وغفر الله لك، هذا صلح، وسيأتي كتاب الصلح في الدرس القادم إن شاء الله، هذا باطل لا يجوز، الواجب على هذا الرجل أن يرفع أمره إلى ولي الأمر فيجلده.